Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. طيب صاحب الفضيلة الأخت محمد من الجزائر سؤالها الأول تقول سمعت بأن الدعاء يكون بالنسبة في الفريضة يكون قبل السلام يدعو الإنسان قبل أن يسلم الأفضل يا شيخ أن يدعو قبل السلام أم يجعل دعاءه بعد السلام في الفريضة الأصل في الدعاء أن يكون في أثناء الصلاة نعم قد جاء في حديث أبي أمامة وإن كان إسناده ضعيفا أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات وزيادة أدبار الصلوات فيها ضعف نعم ولكن جاء في الصحيح من حديث الأعمش عن شقيق عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه نعم وقال في رواية مسلم ثم ليتخير من المسألة أعجبه إليه أو ما شاء فدل ذلك على أن الدعاء يكون بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يتعوذ بالله من أربع من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وجاء من حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع وذكرت هذه الأربع وكل هذا يدل على أن الدعاء كان قبل السلام وهذا هو الذي تدل عليه النصوص ما يتعلق بكون الإنسان يصلي مع الجماعة وقد لا يطيل ليستوعب حاجته فيقال الدعاء ليس مقصورا فقط بما قبل السلام يكون الدعاء في السجود يكون الدعاء بعد قبل السلام ويكون الدعاء أيضا في النوافل ويكون الدعاء بين الأذان والإقامة يتخير من الدعاء بعد ذلك في الأوقات الواسعة ما شاء مما يمكنه أن يدعو بكل ما في خاطره ويسأل الله تعالى كل ما يشتهي ويشاء لكن فيما يتعلق بالسنة أن يكون ذلك قبل السلام ومنه ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حيث قال إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ودبر الصلاة في قول أكثر العلماء وهو الظاهر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون قبل السلام وقد روى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص أن عبد الله بن عباس مسعود رضي الله عنه وهو راوي حديث فليتخير من الدعاء ما شاء أنه كان إذا صلى وتشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا وهذا يدل على أن الدعاء يكون قبل السلام وهكذا فهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم فليتخير من الدعاء ما شاء هذا في الفريضة والنافلة يا شيخ على حد سواء في الفريضة والنافلة نعم هنا الأقرب إليكم بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب